ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا سمع الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. سيما أي محمد كوان بيواو إن كنتم تحبون الله إكوانيني من بين الله فاتبعوني باس نفوتني ميمي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله أتكوبنين نا أتكوسامهين مذنبيين والله غفور رحيم. نا الله سبحانه وتعالى نمسامهين من حرومة. أيها الناس عباد الله، نقل الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى عن الحسن البصري وغيره، زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الناس، أمنكم الإمام أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى كتك تفسيرياك أمنكم منين كتك الحسن البصري رحمه الله تعالى نوانجينيو على سيما الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، زعم قوم أنهم يحبون الله كنوات ولداي يقوم بواه ونمبين الله سبحانه وتعالى فابتلاهم الله بهذه الآية. الله تبارك وتعالى أكوتهيني واو وهي آية قل إن كنتم تحبون الله سيما أي محمد كوان بيواه إن كنتم تحبون الله إكوانيني ومبين الله ما بينز يكوين فاتبعوني باس نفوتني ميمي يحببكم الله الله تبارك وتعالى تكوبنين ويغفر لكم ذنوبكم نا الله تكوسمهين مذنبيين والله غفور رحيم. نا الله سبحانه وتعالى نموينجي وكوسمه نمون حرومة. أيها الناس عباد الله، آية هي تليسوما إنون يشاكوا ليست المحب بالزعم ما بينزي سيبا كداي بكياك وإنما المحبة نهكيك السبيجنيف ما بينزي باتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما بينزي نكو كفوات آثار زمتم والله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا كتكهالي يوازي نكتكهالي يكفتكانا كم فوات ابونا متم عليه الصلاة والسلام يولي أنا ينفوات الرسول عليه الصلاة والسلام إنجاناني هو نديه أما يكوان بأنا مبين الله تبارك وتعالى هو نديه من مبين زيكوين كو الله سبحانه وتعالى. وكسم وارابو إن المحب لمن يحب مطيع حكيك يولي مبينزي وكيلي أنا سكيبين ويولي أنا يمبين همتي إن المحب لمن يحب مطيع حكيك يولي مبينزي ويولي أنا يمبين همتي كتكاليزا يلي أما يقوام بأم مؤمور نهجي وكمبالي نيالي أما يقوام بأم مكتازا. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا جل في علا أنا سمع الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نيالي ألي كلتين امتومي باس يتكوين وما نهاكم عنه فانتهوا. نيالي أما يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام أمكو كتزين باسكم كنناي ما آتاكم الرسول ما أمركم به صلى الله عليه وسلم فافعلوا. يالي أما يقوم أمكوام رشين رسول عليه الصلاة والسلام باس يفنين وما نهاكم عنه فانتهوا. نيالي أما يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام أمكو كتزين باسكم كنناي فإنه صلى الله عليه وسلم يأمر بالخير حقيقة يا رسول عليه الصلاة والسلام هو أمر واتو هو أمر شواتو كتكليل أملك وأمن إلى خير وينهى عن الشر نرسول عليه الصلاة والسلام حكتازي إسفكوا هو كتزواتو كتكليل جامب لشر في جوتة التكبيكوا hata kama wataliona kuwa ni jambo zuri lenye kupendeza katika machoni mwao lenye kupendeza katika maisha yao muda ya kuwa rasul alayhi salatu wasalam amelikataza basi fihi shar ndani ya hilo jambo kuna shari wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu na yale aliyokuleteni mtume yachukueni na shikamaneni nayo na yale aliyokukatazeni yawacheni na mkomeke nayo ويقول ربنا سبحانه وتعالى نأنا سماء الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فتاني يا ليلي وتلهم تكونونيني كتوكوا ملوين ولا تتبعوا من دونه أولياء نوالا مسفواتي كن يمنا في لأمبا مكامبا بمترم شواء kinyume na yale yaliyoteremshwa kutoka kwa Mola wenu mkawafuata vipenzi na mawali ambao kwamba alladhina ya'murunakum bishirki wale ambao kwamba wanakuamuru nyinyi katika ushirikina alladhina ya'murunakum fi ibadati al-awthan wale ambao kwamba wanakuamuru nyinyi katika kuabudu mizimu na masanamu alladhina ya'murunakum wale ambao kwamba wanakuamuru nyinyi fi al-bid'i wad-dalalat katika mambo ya bid'a na mambo ya dalala ولا تتبعوا من دونه اولياء ولا مسفواته كنيوما ياله ambao kwamba yameteremsha Allah mkawafuta vipenzi wenu mkawafuta mawali wenu qalilan ma tadhakkarun ni wachache mno wale ambao kwamba wenye kupata tadhkir katika haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala qalilan ma tadhakkarun qalilan ma tat'idun ni wachache mno wale ambao kwamba wenye kupata mauidha kwa haya maneno ya Allah ayuha nas ibadallah yaqulu rabbuna jalla fi'ala على سواء الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إكيوام تزوزانا كتك جامبو لولوت لكديني منجي أمزوزو كتك جامبو لولوت لكديني فردوه إلى الله والرسول باسل رجسانه لجامبو كو الله نكوام تمواكي متفت صلحه متفت صلحه لهلو جامبو لكوام أمزوزانا لنياكي فردوه إلى الله والرسول لرجسانك الله في القرآن الكريم كتك كتابة الله سبحانه وتعالى القرآن فردوه إلى الرسول رجسانك ورسول عليه الصلاة والسلام كتك أحاديث زبنا متوبة عليه الصلاة والسلام فردوه إلى الرسول رجسانك ورسول عليه الصلاة والسلام كتك كتب الأئمة كتك كتابة يوانا وتواني قديما وحديثا وانا وتواني وزماني كذلك وانا وتواني وساسا فإنهم ورثة الأنبياء kwani hakika wana wachuoni ndio warithi wa mitume innahum lam yuwarithu dinaran wala dirhama hawa wana wachuoni hawakurithi kwa mitume alayhi wasallam hawakurithi pesa ya dinari wala hawakurithi dirham wa inma warathu alilm na hakika si vinginevyo hawa wamerithi elimu kutoka kwa mitume alayhi wasallam kwa hivyo ikiwa mtatatizana katika jambo lolote lirejesheni kwa Allah na kwa mtume wake ikiwa hamtopata sulhu basi rejeeni kwa wana wachuoni in kuntum tu'minu بالله اكيوا نيني منامني الله تبارك وتعالى واليوم الاخر نمناميني سكو يا مشو ايها الناس عباد الله ففي الحديث روى الامام الترمذي رحمه الله تعالى نكتك حديثي امبوكيه الامام الترمذي رحمه الله تعالى وكذلك ابن ماجه كذلك امبوكيه الامام ابن ماجه وابو داود وغيرهم نا ونجناو امبوكيه حديث وصححه العلامه الالباني رحمه الله تعالى نا امي صحيحيشا العلامه الالباني رحمه الله تعالى من حديثي وتكمل حديث يعير باض ابن الساريه رضي الله تعالى عنه انه فيه ناني حديث هيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي سما رسول عليه الصلاه والسلام اكيونيش اثار يكشكمانا نا كتابو تشا الله نا سنه ذا رسول عليه الصلاه والسلام فقال فيه عليه الصلاه والسلام فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا حقيقه سي فينغيناج يلي اما يكون با اتايشي عمر مرف مياغوني مويم يرى اختلافا كثيرا اتاونا تفاوتي زيمكو نيغي نا كلا مmoja katika tofauti hizo anasema yeye ndio yuko katika haki fasayara ikhtilafan kathira ataona ikhtilaf zimekuwa nyingi. Rasul alayhi salatu wasalam akatutajia dawa ya hizi ikhtilaf, fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'ir rashidin, basi ni juu yenu kushikamana na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu wanne waongofu, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, makhalifa wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ayuha nas ibadallah, Rasul alayhi salatu wasalam katika hadithi hii anatuonyesha njia ya watu kuondokana na hizi ikhtilafu tunazoziona katika watu hivi leo, kila mmoja akijiita kwamba yeye ndio yuko katika ulinganizi wa sawa sawa. Rasul alayhi salatu wasalam anasema alaykum bi sunnati, ni juu yenu kushikamana na sunna zangu mimi, wa sunnati alkhulafa'ir rashidin, na sunna za makhalifa waongofu. Ayuha nas ibadallah, jambo la kushikamana na sunna ni jambo ambalo kwamba atakiwa nalo, atakiwa kuwa nalo mtu katika wakati wote, lakini yuakkadu ilayhi, hilo jambo hutiliwa mkazo inda ikhtilafi al-umma, pale umma unapotofautiana watu warudi katika sunna za mtume alayhi salatu wasalam. Wa iyyakum muhdathatil umur, na ole wenu na mambo yenye kuzuliwa, jiwekeni mbali na yale mambo yenye kuzuliwa, shikamaneni na sunna za rasul katika wakati kama huu ambao ndani yake kuna ikhtilafu nyingi. Na jambo la kushikamana na sunna, ayuha nas, katika wakati kama huu, wakati ambao kwamba ndani yake kuna khilafu nyingi, rasul alayhi salatu wasalam anasema ni jambo zito, almutamassiku bisunnati inda ikhtilafi ummati kalqabidhi ala aljamr, yule ambaye kwamba atashikamana na sunna zangu wakati wa watu kutofautiana, kila mmoja akaja na rai yake, kila mmoja akaja na jambo lake katika dini, inda ikhtilafi ummati kalqabidhi ala aljamr, huyu ni kama mfano wa yule mtu ambaye ameshika kala moto katika mkono wake. Ayuha nas ibadallah, tazama maneno ya Rasul alayhi salatu wasalam, yalivyo maneno mazito, yalivyo maneno makubwa. Yule ambaye kwamba atashikamana na sunna za Rasul alayhi salatu wasalam atakuwa ni kama mfano wa yule ambaye kwamba ameshika kala moto katika mkono wake. Watu watamsema vibaya, watu watamuita katika majina mabaya, lakini yeye hajali, anashikamana na sunna za Rasul alayhi salatu wasalam. Huyu ndani yake kuna khairi, huyu ndani yake kuna baraka, na huyu ndiye ambaye amemtaja alayhi salatu wasalam ni katika maghuraba, wale ambao kwamba wataonekana kuwa ni wageni pale ambapo kwamba watakuja watu, pale ambapo kwamba watu wataharibu wao hutengeneza, pale ambapo kwamba watu wataharibu wao hurekebisha katika njia sawa sawa. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، لا شك أن السنة هي الحياة والنور، السنة هي الحياة وهي النور، اللذان بهما سعادة العبد في الدنيا والآخرة وهداه. وصاحب سنة هو حي القلب، لأنه اتبع ما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما صاحب بدعة هو مظلم القلب، لأنه خالف هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، هبانا شاكا يقوان با السنة يامو لم تكوش كمانا السنة، والسنة هي الحياة، سنة ديو أحاي، سنة هي الحياة، سنة ديو أحاي، وكذلك النور، نسنة ديو نور، اللذان بهما سعادة العبد في الدنيا والآخرة. وهيبو بتوبيويلي الحياة والنور أكي ونافيو متو بس ديو هباتا مفانيكيو نفراها يا دنيا كذلك فراها يا آخرة. وهدا نديو مونغوزواكي مايشا كذلك نور نديو مونغوزواكي إكي ومتو تشكمنا نسنة بس هويو أنا الحياة na huyo kadhalika ana nuru, ana uhai wa kweli, kadhalika huyo ana nuru yenye kumuongoza katika haki. Wa sahibu sunna huwa hayyul qalb, na mtu wa sunna, mtu aliyeshikamana na sunna za rasul alayhi salatu wasalam, huyu ndiye hayyul qalb, ndiye mwenye moyo ulio hai. Li annahu ittaba'a rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye amemfuata rasul alayhi salatu wasalam dhahiran wa batina, amemfuata ndani kadhalika nje. Wa amma sahibu bid'atin, na amma mtu wa bid'a, mtu ambaye kwamba yeye huzua kila siku, huja na lile ambalo kwamba ni jipya katika dini hii ya Uislamu, huyu wanasema ulama, huyu ni mudhlamul qalb, moyo wake una kiza, moyo wake hauna nur. Liannahu khalafa huda rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, kwa sababu yeye amekwenda kinyume na uongofu wa bwana mtume alayhi salatu wasalam, na ndio maana moyo wake una kiza. Lakini moyo wa sahibu sunna, moyo wa mtu wa sunna, ni moyo ambao ndani yake kuna nuru, kuna nuru inayomuongoza katika sabilillahi almustaqim, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka. Wa amma sahibu bid'a, na ama mtu wa bid'a, katika moyo wake kuna kiza ambacho kinashindwa kumuongoza yeye katika njia sawa sawa. Ayuha nasu ibadallah, yaqulu al-imam ibn Rajab al-Hambali rahmatullahi ta'ala alayhi fi jami'il ulumi wal hikam, anasema al-imam ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, akielezea taarifu ya sunna, tunazungumza kwa watu kushikamana na sunna, watu wasikamana na sunna, hii sunna ni nini? Yaqulu al-imam ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, as-sunna hiya at-tariqatu al-masluka. Anasema ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu hiya at-tariqatu al-masluka, sunna ni njia yenye kupitwa, ni njia inayopitwa. Fayashmulu dhalik, inakusanya hilo, hiyo njia inakusanya ndani yake at-tamassuku bima kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, yale amkushikamana na yale ambayo kwamba aliyokuwa nayo rasul alayhi salatu wasalam, wa khulafa'uhu ar-rashidun, na makhalifa wake wanne waongofu, min al-i'tiqadat, katika mambo ya kiitikadi, wal aqwal kadhalika, katika mambo ya qaul wal a'mal kadhalika, katika mambo ya kimatendo. Wa hadhihi hiya sunnatul kamila, na hii ndio sunna iliyokamilika, sunna iendane vile ambavyo kwamba umefanya, kama alivyofanya rasul alayhi salatu wasalam, au alivyofanya khulafa'uhu ar-rashidun, makhalifa wake wanne waongofu katika mambo ya kiitikadi, uitakidi kama alivyoitakidi rasul alayhi salatu wasalam, utende tendo la kiibada kama alivyotenda rasul alayhi salatu wasalam, uzungumze maneno ya kiibada kama alivyozungumza rasul alayhi salatu wasalam. Wa yaqulu shaykh al-islam ibn taymiyyah al-harrani rahimahullah ta'ala fi al-fatawa, na amezungumza shaykh al-islam ibn taymiyyah rahmatullah ta'ala alayhi fi al-fatawa, akitolea taarifu maana ya sunna, sunna ni kitu gani? Anasema rahimahullah ta'ala, as-sunnatu hiya ittiba'u athari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dhahiran wa batina, sunna ni kufuata athar za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ndani na nje, kufuata vile ambavyo kwamba alivyokuwa akifanya rasul alayhi salatu wasalam ndani na nje. Wa ittiba'u sabili sabiqina al-awwalin min al-muhajirin wal ansar, na kufuata njia ya wale wema waliotangulia katika muhajirin kadhalika katika ansar. Ayuha nasu ibadallah, hii ndio maana ya sunna kama wanavyotaja ulama rahimahumullah ta'ala. Wa amma al-bid'a, na amma bid'a maana yake nini? Tunataja watu, tunataja kwamba watu watahadhari na bid'a, watu wakae mbali na bid'a. Bid'a ni kitu gani? Yaqulu al-ulama rahimahumullah ta'ala, wanasema ulama rahimahumullah ta'ala, al-bid'atu hiya ma uhditha ba'da mauti an-nabiy biqasdi at-ta'abbud wa laysa 'alayha dalilun min al-kitabi wala min as-sunnah. Bid'a maana yake ni lile ambalo kwamba limezuliwa baada ya mauti nabii, baada ya kufa kwa mtume, biqasdi ta'abbud, kama kusudia kufanya ibada, walaysa alayha dalilun min alkitabi wala min as-sunnah, na hilo jambo likawa halina dalili katika kitabu cha Allah wala halina dalili katika sunna ya rasul alayhi salatu wasalam. Wa yaqulu shaykhul islam ibn taymiyyah al-harrani rahimahullahu ta'ala, na anasema shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi al-fatawa, al-bid'a ma khalafa al-kitabu was-sunnah, bid'a ni lile jambo ambalo limekwenda kinyume na kitabu cha Allah na sunna za rasul alayhi salatu wasalam. Wa ijma'u salafi al-umma, na ijma' ya wema waliotangulia, jambo ambalo kwamba limekwenda kinyume na kitabu cha Allah kadhalika limekwenda kinyume na sunna za rasul alayhi salatu wasalam kadhalika limekwenda kinyume na ijma' ya wema waliotangulia, min al-i'tiqadati wal ibadat, katika mambo ya kiitikadi kadhalika katika mambo ya kiibada. Ayuha nasu ibadallah, katika wiki iliyopita pametokea jambo ambalo ni amrun muhdith, ni jambo lililozuliwa katika maeneo yetu, katika mazingira yetu, wakakusanyika wakina mama wakiaita kama yale wanayofanya kuwa ni zafa, jambo ambalo kama amelifanya Rasul alayhi salatu wasalam, la hasha wakalla, hili jambo la asla lah, ni jambo ambalo kwamba linakwenda kinyume na sheria ya Uislamu. Watazame mifano kwa wale waliotangulia katika wanawake wema waliotangulia, Ummu al-Mu'minin, Ummu Abdullah, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wamtazame mama Aisha ni vipi alivyoishi na Rasul alayhi salatu wasalam, vipi alikuwa maisha yake. Ummu Abdullah maisha yake alikuwa vipi? Kadhalika watazame maisha ya bintu Rasulillah Fatima radhiyallahu ta'ala anha, watazame ni vipi alikuwa maisha yake binti wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Je, ndivyo alivyofanya kama wao walivyofanya kuzunguka mitaa na kuimba kwa masauti ya juu? Ayuhanna ibadallah, Uislamu umekuja kwa lengo la kumtukuza mwanamke wa Kiislamu na si kumwacha akizunguka mabarabarani hovyo hovyo kisha akiimba kwa masauti ya juu. La hasha wakalla, mwanamke anatakiwa kukaa nyumbani. Allah tabarak wa taala anasema waqarna fi buyutikunna, na mkae katika majumba yenu. Enyi wanawake, kaeni katika majumba yenu, msitoke katika staili kama hii ambayo kwamba Rasul alayhi salatu wasalam ameikemea. Ni amrun muhdith, ni jambo ambalo kwamba limezuliwa katika dini ya Uislamu. Hivyo kina mama tunawaasihi waache haya mambo, haya mambo hayako katika sheria ya Uislamu. Aina antunna min qawli rabbina tabaraka wa taala, mko wapi enyi kina mama na kauli ya mtume na kauli ya Allah subhanahu wa taala, wama ataakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, na yale aliyokuleteni mtume basi yachukueni ikiwa bado hamjaamaliza. Kwa nini mnakuja na mengine ambayo yako kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wama ataakumur rasul fakhudhuhu, na yale aliyokuleteni mtume basi yachukueni. Wama nahakum anhu fantahu, na yale aliyokukatazeni basi komekeni nayo ikiwa hamjui. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ikiwa hamjui basi waulizeni wale wanawachuoni wenye kujua. Ikiwa ninyi hamjui, yaulizeni hayo mambo, msiingie katika dini kufanya mambo kibubusa na kufanya mambo kihamasa. Aina antunna, mko wapi enyi kina mama min qawli rabbina tabaraka wa taala, katika kauli ya mula wetu mlezi subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun, fatani yale ambayo kwamba yameteremshwa kutoka mula wenu, na wala msifuate kinyume na haya mkawafuata mawali, mkawafuata vipenzi, mkawafuata mashekhe wenu ambao mambo yanakwenda kinyume na huda ya rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lakini Allah tabaraka wa taala anasema qalilan ma tadhakkarun, ni wachache mno wenye kuyasikia haya tunayoyasema, ni wachache mno wenye kupata mauidha ya haya ambayo kwamba tunayasema. Anasema tabaraka wa taala falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, basi wachukue tahadhari wale ambao kwamba wanakwenda kinyume na amri ya rasul alaihi salatu wasalam, an tusibahum fitna, ya kwamba itawasibu wao fitna ya kuingia katika kufru, ya kuingia katika ushirikina, ya kuingia katika bid'a, au yusibahum adhabun alim, au itawasibu wao adhabu iliyokuwa kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu isiyovumilika, adhabu yenye kuumiza. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina mawlana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz alislam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da' ad-din wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Yeah.